التي يحتج بها ما ذكرناه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه شبهة أخرى أوردها رحمه الله تعالى لمن ابتلوا بالتعلق بغير الله سبحانه وتعالى عبادة واستعانة وصرفا لأنواع العبادة، ألا وهي قولهم إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة رضي الله عنه قتل من قال لا إله إلا الله، وقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله. وأحاديث من هذا القبيل في الكف عمن قالها. قال ومراد هؤلاء أن من قالها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل. وهذا الاستدلال كما بين الشيخ رحمه الله تعالى استدلال خاطئ وبعيد كل البعد عن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بحديثه لأسامة رضي الله عنه. كيف يقال أن من قال لا إله إلا الله لا يكفر وإن فعل ما فعل؟ أليس من قال لا إله إلا الله وسب رب العالمين يكفر؟ أليس من قال لا إله إلا الله وسب دين الله وسب أنبياء الله ورسله أليس يكفر؟ فثمة أمور ناقضة للدين باتفاق أهل العلم، وأهل العلم أوردوها في كتاب حكم المرتد في كتب الفقه على المذاهب الأربعة. فالشاهد أن لا إله إلا الله لها ما ينقضها، وأما قولها المجرد فإنه لا يكفي ما لم يأتي بلازمها من توحيد الله وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى. ثم أجاب الشيخ رحمه الله تعالى بأجوبة تتعلق بهذه المسألة، منها ما سبق أن بين رحمه الله تعالى في مقاتلة اليهود ومقاتلة بني حنيفة وإحراق علي بن أبي طالب لمن ألهوه، وهذه مضى الحديث عنها في الشبهة المتقدمة. وأجاب إجابة خاصة فيما يتعلق بهذا الحديث، حديث أسامة بن زيد، وأن مراد الحديث أن من ادعى الإسلام وأظهر الإسلام يقبل منه ذلك ويكف عنه، إلا إذا تبين منه خلاف ذلك مما ينقض الدين ويكون مخرجا من الملة، كما بينه رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى ولهم شبهة أخرى، وهو ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى، فكلهم يعتذرون حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا. والجواب أن نقول سبحان من طبع على قلوب أعدائه، فإن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا ننكرها، كما قال تعالى في قصة موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب أو غيره في أشياء يقدر عليها المخلوق. ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله. إذا ثبت ذلك فاستغاثتهم بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعوا الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف، وهذا جائز في الدنيا والآخرة، وذلك أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك فتقول له ادعو الله لي، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه ذلك في حياته. وأما بعد موته فحاشا وكلا